المصحف المجرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. No.

قال كذلك قال

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا you فَقَمَلَتْ مُتَنْتَبَتَتْ بِذِي مَكَانًا Oh, وَلَمْ يَجْعَلْنِي الله.